والله لقد عجبت عندما قرأت في احدى الصحف هذا العنوان، مراق يقول باللغة الفصحى يا ليتني كنت راقصة. وحديث يا ليته كان راقصة. لماذا؟ قال بعد ذلك ان الراقصة ناهي الصبر قررت عليها مصلحة الضرائب مبلغا من المال ليدفع ضرائب، هذا المبلغ يقدر بمرتب مدرس ابتدائي لمدة 285 سنة. مدرس ابتدائي 285 سنة يحصل على المقدار الذي ستدفعه الراقصة ضرائب. وكتب بعضهم يقول نريد الرغيف الملون لا التلفزيون الملون. وبعد ذلك يقولون ورثنا تركة من الحق، انتم الذين تزرعون الكبد في قلوب الناس. اذا كان جارك عنده مأتم فلا يليق بك ان تقيم فرحا مقابل الميتة. يا اخلاق القرية، لا يليق بكم ان تقيموا الافراح وبجانبكم المآتم. تنشرون في الصحف ان الذين حجزوا التلفزيون الملون 7500 ب550 جنيه الجهاز، وناس ينامون على الطوع، وبعد ذلك تسكن من الحق. لابد ان يكون هناك حق، هذه طبيعة الاشياء. ورحم الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب عندما نزلت بالمدينة شدة منع نفسه من اكل اللحم واخذ ياكل البيت بالقبض حتى كان بطنه يحدث اصواتا، فكان يقول لبطنه صوتي او لا تصوتي لن تذوق اللحم حتى يشبع اطفال المسلمين، حتى يشبع اطفال المسلمين، اطفال المسلمين. اللهم اني اسألك واتوجه اليك ان تنصر الاسلام وتحز المسلمين. اللهم ارفع راياتنا، اللهم احد قلوبنا، اللهم ثبت اقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اعد المسجد الاقصى الى ديارنا واسلاما وقرانا ومحمدا وقدسا ومسجده الاقصى ومسجده الاقصى. اللهم احزن ختامنا، اللهم فك اسرنا، اللهم ارحم ضعفنا. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي محمد قد القلوب ودعائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقم الصلاة. السلام عليكم ورحمة